أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلهذا قلت فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. قال رحمه الله: هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. يقول رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم، يعني هم دائما على هذه الطريقة، فرائض ونوافل بدأب يعني باستمرار، معتنين بالفرائض والنوافل، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، وما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده، وأيضا يتقربون إلى الله بالنوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. وهذا فيه أن الله يسدده ويحفظه في سمعه وبصره وحواسه وجميع قواه. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، مع رؤية التقصير والنقصان. يقول الشيخ: هذا هو الكمال، الكمال أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنها الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. هذا المعنى الذي يذكره رحمه الله ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين وصفا للمؤمنين الكمل، قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفات المؤمنين الكمل، فذكر سبحانه وتعالى اجتهادهم في الطاعة والعبادة والتقرب، لكنهم في الوقت نفسه يرون أنفسهم ماذا؟ مقصرين، لا يرون أنفسهم مكملين، ولهذا قلوبهم وجلة، خائفة أن ترد أعمالهم عليهم. ولهذا قال الحسن البصري: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فهؤلاء يحسنون ويخافون، يحسن في العمل ويخاف أن يكون قصر، أن يكون فرط، أن يكون في عمل شيء من النقص. السلف كانوا يخافون خوفا شديدا من قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، كانوا يخافون من هذه الآية خوفا شديدا. ويقول الواحد منهم: لو أعلم أن تقبل مني سجدة واحدة لكان أحب لي من الدنيا وما فيها. ما يجزم الواحد منهم بقبول عمله. ولهذا مضت سنة من لدن زمن الصحابة يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا يقولون ماذا؟ تقبل الله منا ومنكم. ما أحد يجزم بقبول عمله، لا صيام ولا حج ولا غير، ما يجزم، لكن يدعو لنفسه ويدعو أيضا لإخوانه. فدائما المؤمن هذه طريقته، مثل ما أشار الشيخ، يجتهد في العمل وهذا يطرد عنه الكسل، ويرى التقصير وهذا يطرد عنه العجب، لأنه إذا لم يرى نفسه مقصرا ورأى نفسه مكمل يصاب بالعجب، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. فالعجب مهلكة للإنسان، إذا كان مثلا عنده علم قليل أعجب بعلمه هذا هلاك، إذا كان عنده عبادة قليلة أعجب بعبادته هذا هلاك، هلاك له. والذي يطرد العجب هو رؤية التقصير، هو رؤية التقصير، أن يرى نفسه مقصرا مع رؤية التقصير والنقصان. نعم.